السلام عليكم. في اليمن في محافظة حضرموت في مديرية القطن يعيش فيها شاب اسمه قايد، شاب محترم وأخلاقه الكل يمدح فيه. هذا قايد يموت بنت الجيران. المهم ليل والنهار وهو جالس عند الباب ينتظر، يقول لربما تطلع مع أهلها ولا شيء، ولا أشوف الزول من بعيد بس يشفي غليلي. المهم أبوه قال له يا ولدي لا تروح ولا ترد ولا تجلس مع رجال ولا، وكله قاعد لعند الباب، أنت فيك شيء قولي، شغل مبطل وسيارتك واقفة 24 ساعة بالمجلس، ما تقعد ويانا، لا تقعد ويا اهلك، لا يعني تودي وتجيب وتشتغل حق اهلك وتشوف حاجياتهم واغراضهم، وكل ما جيتك لقيتك قاعد عند الباب، انت فيك شيء؟ تكلم يا ولدي. قال لا والله يا يبا ما فيني شيء. قال له يا ولدي صارحني، انت فيك حاله نفسيه، انت التعاطى. قال لا يا يبا والله ابد ما فيني شيء، ودام ان الموضوع وصل انك تشك فيني ان فيني حالة نفسية ولا تعاطى ولا لا بصارح كيبه. قال شنو؟ قول. قال يا يبا والله العظيم هذه بنت الجيران فلانة انا صراحة احبها وابي اتزوجها. قال والله والنعم فيها وبهلها لكن يا ولدي لا يكون بينك. قال لا والله يا يبا ابدا، لا عمري كلمتها ولا كلمتني، لكن انا بس يعني شاطر بالنظر بس، لكني والله ما تجرأت حتى اني اتعرض لها ولا اكلمها. قال دام الموضوع مجرد اعجاب ومن بعيد، لا والله هي خوش بنت وبنت ناس اواد ومجيراننا وهذول احنا وياهم عشرة عمر، وابشر يا ولدي بنروح ونتقدم لابوها ونشوف اذا ابوها يوافق ولا لا. وفعلا ذيك الليلة ويجون عند جارهم، يا هلا يا مرحبا حياكم الله، والله نبي بنتك. الولد نقايد قال والله قايد ونعم شاب رجال وأخلاق ولا عمره شفنا منه شيء يعني سيء، وبالعكس والله ما نلقى أفضل منه والله يبارك لكم. ويتم الزواج ويطير قايد من الفرح. قايد أول أيام يقول له تدرين أني أنا ميت فيك وساحك على وجهي، صار لي أشهر وأنا أجلس قدام البيت علشان بس أشوفك. تقول والله جد، والله أنا كنت أعتقد أن أنت فيك شيء يعني مو صاحي، كل أشوفك عند الباب ونظراتك غريبة. قال لي أتمقل شو أسوي. المهم جلسوا يضحكون بعد يعني خلاص تزوجونك. قالت له علشان هذه المناسبة يا زوجي أشتي أسير للكوافير، أشتي أعمل لك مفاجأة. قال لها يلا أوكي، وياخذها بسيارته ووديها للكوافير. الكوافيرة طبعا هذه عندها بيتها الخاص وتشتغل فيه ككوافيرة، وينتظر قايد بالسيارة عند الباب. انزلت زوجته ودخلت إلى البيت وهو جالس ينتظر شوي، يسمع أصراخ صوت زوجته. وهو جالس في السيارة نزل يبي يتأكد ولا هذا صوت زوجته داخل البيت وهي تصرخ شوي ولا يطلع رجال من البيت. وقايد هذا دايما معه سلاحه، ويقوم ويرفع السلاح ويطلق النار على الرجال أو يقتله. وتطلع زوجته وهي تصرخ، أو يأخذها ويطير فيها بالسيارة يرجع البيت. يسألها أنا قتلته وخلاص، هو سوى فيك؟ قالت منو؟ قال الرجال شنو سوى فيك يعني اعتدى عليك ولا قالت الرجال أنا ماني عارف هو من اللي قتله. قال أنا اللي قتلته. تقوم وتصرخ مرة ثانية أنت شفيت وكذا. قالت أنا اليوم طلعت وشفت الرجال ميت عند الباب، ما توقعت إن أنت اللي قاتله. قال لك خلاص حنا خذينا حقنا منه، أنا توقعت إنه هو اللي اعتدى عليك. قالت الرجال هذا ما اعتدى علي أصلا. قال أجل أنت ليش تصرخين داخل البيت وهذا طالع من البيت؟ اسمعوا عندكم الصدمة هذه. هذا الرجال زوجته صاحبة البيت وأختها هي اللي فاتحة الصالون، يعني البيت هذا مستثمرته يعني كصالونه. المهم الرجال هذا صاحب البيت، زوجته حامل وعلى وشك الولادة، وكان ينتظر متى تولد زوجته. المهم جايبين داية في اللحظة اللي دخلت فيها زوجة قايد، جايبين داية عشان تولدها. المهم أول ما ولدت وتوفى زوجته، وتقوم الداية تطلع عليهم، تطلع عليهم على من؟ على على أختها وعلى زوجة قايد قاعدة تسوي شعرها، وتقول لهم ترى المرة توفت الله يرحمها وكذا. وتقوم زوجة قايد يوم سمعت صرخت تبكي يعني حزينة، لكنها الظاهر تعرفها أول وكانت كلها تجيهم، وصرخت وخذت المرة هذيك اللي توفت كذلك قاعد تصرخ. والزوج يوم جاهم قال لهم ها شو صار وليش تصرخون؟ قالوا المولود بخير لكن عظم الله أجرك بزوجتك. وهو حزن المسكين وطلع من البيت لأنه شاف الحريم يصرخون، وش يسوي بعد؟ طالع يبلغ أهله ويحاول يعني يبلغ الجهات المختصة أن زوجته توفت وقت الولادة وكذا. وهو طالع ويشوفه قايد، قايد سمع صوت زوجته تصرخ ورجال طلع من نفس البيت، اعتقد ان هالرجل هذا معتدي على زوجته ويقوم ويقتل الرجل. يعني الرجل هذا المسكين كان منتظر مولودها الاول وتموت زوجته اثناء الولادة، وهو كذلك يموت بعدها بلحظات على ايد قايد، ويصبح المولود وحيد. حرقت الهبل، قايد تصرف تصرف اهوج، وكانت ردة فعله يعني غير مدروسة، لكن اللي شافه قدام عيونه خلاه يصدق انه فعلا هذا الرجل اللي طلع من البيت معتدي على زوجته. ما يدري الرجل هذا مسكين اصلا طالع وهو حزين على زوجته الميتة. مالكم بالطويلة، يوم قالت له زوجته السالفة وينجن قايد ويطير حق اخوانه وعمامه وجماعته ويبلغهم في الموضوع، وقال لهم يا جماعة ترى انا قتلت الرجال بالخطأ، والله زوجتي عندهم في الصالون اللي عنده في البيت وهذا طالع وسمعتها تصرخ، وأنا قلت قبل لا يهرب خليني أقتله وفعلا قتلته، لكن دريت بعدين أن هذا قصته قصة وزوجته متوفية وكذا، وأبيكم تلحقون علي. ويتجمعون أهل قايد وعمامة وكذا ويروحون مع شيخ عشيرتهم إلى عشيرة الرجال. هذا قالوا أخوانه وأهله، قالوا والله ما أنت نازل إلا الدم بالدم، أنت قتلت رجال وهو حزين على زوجته ماتت قبل لحظات، وكان طول هالسنين وهو ينتظر مولود الأول، وأنت تجي من الشارع أو تقتله بظلم بدون أي سبب. قال لهم والله العظيم قال لا حبيبي هالكلام هذا ما ينفع، والله الدم بالدم. وفعلا يتم تنفيذ حكم القصاص في قايد، وترك زوجته الجميلة اللي كانت تبي تسوي له مفاجأة، سوت له خوش مفاجأة والله بالصالون، جابت فيه العيد الله يكفينا الشر. هي ما لها ذنب، بس هذا اللي حصل وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.